فالقاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء المسلمين في فتاواه أن المنكر إذا كان علانية فينكر عليه علانية، هذا أصل، إلا ما يتعلق بولي الأمر، فإن ما يتعلق بولي الأمر ينكر على المنكر لكن لا يتعرض لولي الأمر لا تصريحا ولا تعريضا. إذا أتى ولي الأمر بالربا مثلا يقال الربا حرام وهذا منكر ولا يجوز واتقوا الله ولا ترابوا إلى آخره، لكن لا يقال قد جاء به فلان لا تصريحا ولا تعريضا، هذا خاص بولي الأمر. أما القاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام وذكر شيخ ابن باز أنه إذا كان الخطأ والمنكر علانية فلا بد من إنكار علانية لعموم الأدلة السابقة، ولما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.